وهو في تطوع لماذا لا يجعله حصرا؟ يتحلل بعمره او مجانا. نعم ايش؟ قبل يوم النحر ولا قبل عرفه؟ يعني بعد ما انصرف من عرفه حصل. إيه؟ في مكان حصري. لو قبل إيه نعم لأن هذا الهدي عن الإحصار. هذا الهدي عن الإحصار حتى لو لم يكن معه هدي فإنه لا بد من هدي. لا هذا دم الحصار حيث وجد سببه من زمان أو مكان. في طواف من المروة أو في سعيه؟ السعي. نعم يلغو الشوط الأول. معناه ما طاف إلا 6 أشواط فقط. يلزم أن يرجع فيتم السعي من أوله. نعم لا أن يجعله عمرة ما لم يقف بعرفة. إيش كيف؟ أي طيب لا هذا ما يجوز إلا إذا أراد أن يحج. يعني معناه أن فسخ الحج إلى العمرة جائز بشرط أن يحج. نعم أن يحج كيف؟ إيه يكون متمتع. يعني لا يجوز الإنسان أن يفسخ نية الحج إلى عمرة وقد أحرم به إلا إذا كان يريد التمتع. انتهى. والبقر سنتان والنحل سنة. هذا عندك ولا فلي إبن الخمسون؟ والبقر سنتان والنحل سنة والضأم نصفها وتزدع الشاة عن واحدة. عن واحد والبدنة والبقرة عن سبع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الإحصار بندر؟ الإحصار سلف الهجرة. ها؟ أن نحصر عن دخول مكة يمنع عن دخول مكة. لا نعم سليم. الإحصار هو ما إحصار حجر اللي يتعرض للحاج. لا أو على وصف وصف نعم منع الإنسان من إتمام النسك. هذا الإحصار سواء بعدو أو بغير عدو ولا فرق بين أحصره وحصره. طيب إذا حصل الإحصار فما العمل؟ إذا حصل الإحصار إن اشترط تحلل مجانا بلا شيء. نعم نعم إذا لم يشترط فعليه الهدي. وهل عليه الحلق؟ ليس عليه الحلق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وغضبه على تأخر الصحابة لا يدل على الوجوب. لا يدل على الوجوب؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة لأنهم يحلقون. طيب إذن يجب الهدي ها ويجب ايضا الحلق او التقصير. انتم مسجلون الاسئله ذي؟ لا. طيب الفوات هل اذا احصر وتحلل هل يجب عليه القضاء او لا؟ عقيل. نعم